أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذاريات ذروى، الحاملات وقرا، الجاريات يسرا، المقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق، فإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك، إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. يسألون أيان يوم الدين، يومهم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. الحمد لله. هذه سورة الذاريات، وهي من السور المكية، أي النازلة قبل الهجرة، على ما هو معروف في علوم القرآن. وافتتحت هذه السورة بأقسام من الله، قسم الله يقسم بما شاء من خلقه، كما أقسم بالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار. وهنا أقسم بأمور، بأربعة أشياء: الرياح والذاريات ذروى، هي الرياح تذرو الرمال وتذرو الحبوب وتذرو أوراق الأشجار وتذرو كذلك. والذاريات ذروى، فالحاملات وقرا فسرت بالسحاب التي تحمل الماء العظيم الكثير، فالحاملات وقرا. فالجاريات يسرا فسرت بالنجوم الجارية. الجواري كما قال تعالى: فلا أقسم بالكنس. الجواري الكنس، سماها جواري. فالمقسمات أمرا، الملائكة التي الموكلة بما شاء الله من هذه المخلوقات. وهي تنفذ بأمر الله وتفعل ما أمرت به. فالمقسمات أمرا، أقسم الله بهذه الأمور الأربعة على قوله: إنما توعدون لواقع. ما توعدون من البعث والنشور والجنة والنار، إنه لواقع حقيقة. إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. إنما توعدون لصادق، لأن الذي أخبر به هو أصدق الصادقين سبحانه وتعالى، فما أخبر به صدق. وإن الدين لواقع، الدين هو الجزاء. وعطف الدين على ما توعدون لعله من عطف الخاص على العام، لأن الجزاء هو من جملة ما وعد الله به العباد. وإن الدين لواقع. ثم قال تعالى: والسماء ذات الحبك. هذا قسم أيضا، قسم من الله بالسماء. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، يعني الكفار هم في أقوالهم مختلفة متناقضة، كما قال تعالى: بل جاءهم بالحق، بل جاءهم الحق. فهم في أمر مريج مضطرب متناقض. إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك، بسبب أقوالهم الباطلة يصرف عن الحق أقوام من الناس، ينخدعون بأقوال الكفار فيصرفون عن الحق. يؤفك عنه من أفك،